لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني، لسه مش عايز يكلمني وزعلان مني، لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني، لسه مش عايز يكلمني وزعلان مني، زعلان مني. اهدى يا قلبي اهدى واستنى، حلم ده ولا بتمنى، هو ده حبيبنا اللي دوبنا، هو ده اسمه هي دي الرنة. ايوة يا حبيبي بحبك قوي، كنت فين وبعدت ليه عني؟ ايوة يا حبيبي وحشني قوي، من زمان البعد جنني. ولا اقولك بلاش الملام سيدي، انا حمد لله عالسلام. Shine.